السلام عليكم. اليوم نبي نروح إلى بلد المليون شهيد، الجزائر. في شاب اسمه سامي، من عائلة تقطن في ضواحي مدينة مسكرة، لكن العائلة هذه لهم عائلة ثانية وهم أقارب، لكن بينهم خلافات قديمة، وبسبب هالمشاكل القديمة اللي بينهم اتفقوا أن يكون بينهم معاهدة، يعني سلام سلام وبدون أي مصاهرة أو زواج بينهم أو حضور أي مناسبات اجتماعية، لكن علشان كل واحد فيهم يبتعد عن الآخر، إذا شافه في الطريق، شافه في سوق، في أي مكان، سلام من بعيد لبعيد وخلاص. بعد هالسنين هذه طلع لهم سامي. أنا ما أؤمن بهالعادات وهالتقاليد وهالكلام الفاضي، وهذا شيء يعني قديم وانتهى، وإحنا الحين يعني في زمن يعني غير. ليش يتكلم كذي سامي؟ سامي حاط عينه على واحدة من بنات هالعائلة الثانية اللي بين عائلته وعائلتهم الخلاف القديم. فكل ما سأل أحد من أهله وجماعته قالوا له يا سامي، إحنا بيننا وبينهم مثل الاتفاق إن ما يكون بيننا أي نسب أو قرابة، لا تحرج نفسك. قال لا، أنا البنت هذه تعرفت عليها بالجامعة وصراحة عجبتني، والخلاف هذا ما يعني لي وقديم، أنا بحاول. قالوا له أنت تحرج نفسك. قال ما في مشكلة، وفعلا قاعد يراقب بيت البنت، يحاول أنه يعرف تحركات أبو البنت، يحاول يتعرف عليه. ويوم الأيام طلع أبو البنت رايح السوبر ماركت، الحق سامي. مرحبا يا عمي، شلونك؟ شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. يا هلا حياك الله. منو؟ قال أنا سامي، وأنا ولد كذا، وأنا ولد مثقف ودارس ومن هالكلام هذا. استغرب أبو البنت، يعني شو المناسب أنه يشرح له وضعه؟ يعني آمر يا ولدي، تبي شيء؟ قال والله يا عمي أنا بزورك البيت إذا ما في إزعاج، يعني أنا قصدي شريف. الأبو فهم أن هالولد هذا يعني الظهر جاي يتقدم ويبي فاتح بالموضوع، قال حياك الله تعال البيت. طبعا إلى الآن أبو البنت ما يعرف سامي هذا من أي عائلة، سامي ما عطاه التفاصيل. وفعلا جاء اليوم اللي راح سامي إلى بيت أبو البنت، ودخل عنده ويا هلا حياك الله، وجابوا له العصير وجابوا له كذا، ناطرينه يتكلم. قال والله عمي أنا ظروفي كذا وأنا ظروفي كذا. إيه ونعم فيك وحياك الله وما شاء الله عليك، وأنا بتقدم حق البنت، بنتك فلانة. قال والله يعني يا ساعة مباركة، يعني لكن عرفني عنك، منو عائلتك؟ منو هلك؟ شنو وضعك؟ قال والله أنا يا عمي من العائلة الفلانية. هني أبو البنت تغير 180 درجة، وقف على طول. قال لو سمحت أطلع برا. قال ليش يا عمي؟ شنو صاير؟ قال يعني أنت ما تدري أن بين عائلتنا وعائلتكم خلاف قديم؟ قال يا عمي هذا كلام فاضي وهذا كلام قديم. قال يا ابني أنا عارف أنه قديم، لكن أنت راح تفتح علينا أبواب المشاكل، إذا ما تخلص مني أنا تخلص من أولاد عمي، من أولاد عمك، راح تفتح علينا مشاكل كثيرة، لو سمحت اطلع برا. قال يا عمي وكذا وأرجوك. قال الظاهر أنت ما تفهم. قام مسك الولد ورماه برا الباب، طلع برا البيت. قال له يلا ذلف، وين شفتك مرة ثانية تجي البيت هني ما يحصل لك طيب. الولد تضايق وعصب بشكل ان شلون هذا يهيني. وانتم عارفين ترى جيل الشباب خصوصا مرحلة يعني بداية العشرينات دائما يكبر الأمور، يعني خلاص ما عطاك بنته ليش يعني حقدت وعصبت وكذا وتحن على الرجال، وحتى لو طردك يعني رجل كبير بالسن وطردك يعني خلاص لأن أنت ملقوف وتدنى في مشاكل لكن مصمم شو يسوي لك. ترى ردة فعل بعض الشباب ما هي بس بالجزائر، لا لا لا، أنا في قصة صارت عندنا في الكويت في بداية التسعينات، واحد رفضوه ما عطوه بنتهم، راح ذبح المعرس في ليلة عرسه قدام المعازيم كلهم. كانت من أشهر القضايا اللي حصلت في الكويت، وكذلك صارت في البحرين. الشاب الباكستاني اللي اشتغل في الأمن واللي كان أعتقد أمن مال مدرسة، كانت عاجبتها طالبة بحرينية وراح تقدم لها، رفضوا أهله، راح جاب السلاح اللي كان ياخذه من دوامه يعني وقتل البنت وقتل أختها. وكذلك السوري، شاب سوري رفضوا أهل البنت، راح جاب لهم قنبلة يدوية ورماها من الشباك داخل بيتها العائلة، ذبح أفراد العائلة كلهم. يعني تصرفات غريبة صراحة لكنها متشابهة في جميع البلدان. مالكم بالطويلة، هذا سامي عصب وقلب الدنيا، رجع البيت ومضايق وكذا. بعدين قال حق أمه أنا بروح المقهى أقعد مع واحد من أصدقائي، يبي يروح يتشكى. راح اشتكى حق واحد من أصدقائه، لكن هذا مو صديق، هذا إبليس على هيئة بشر. قال له اللي حصل معاي وأنا صراحة يعني ميت من القهر، يعني أشعر بالإهانة وأشعر. كبر الموضوع، هذاك لا تدق سلف، هذاك يدور الشر. قال له بسيطة، ليش ما تأخذ حقك؟ قال أتمنى أخذ حقي من هالعائلة وأعذبهم لأنهم ردوني، بخليهم يكرهون اليوم اللي طردوني فيه. قال عندي لك الحل. قال أرجوك أعطني شنو الحل. قال أشوف، نخطف واحد من أفراد أسرتهم ونخبيه عندنا 10 أيام 20 يوم ونخليهم يدورون عليه ويتضايقون ويزعلون وتنقلب الدنيا، وبالنهاية نتركه. قال شلون؟ أخاف أن الشخص اللي نخطفه هذا يعني إذا أطلقه صراحة بعدين راح يبلغ. قال لا يا حبيبي، نلبس قناع. قال تمام، زين وين نخبيه؟ قال شوف، وين بيت اللي هو أبو البنت؟ قال له في المكان الفلاني. قال في بيوت مهجورة جنبهم صح؟ مثل القلاع. هذه القلاع شنو قصتها؟ كانوا يستخدمونها الجزائريين أول أيام ثورتهم على الفرنسيين، وتم يعني قصفها وكذا، وكانوا يعني مخلينها مثل البيوت الأثرية يعني تحتاج إلى ترميم كبير وكذا، فصارت مجموعة من البيوت مهملة. كان نخبيه في هالمكان هذا. قال أوكي، وفعلا ويقعدون يراقبون بيت أبو البنت، يشوفون من الضحية اللي يخطفونها، هل يخطفون البنت اللي كانت عاجبته يبي يتزوجها ولا شخص ثاني. المهم ذاك اليوم الصبح ولا طالعة من البيت بنت عندهم صغيرة في أولى أو ثانية ابتدائي. قالوا بس هذه هي الضحية لأنها بنية وصغيرة في العمر وسهل خطفها، وكذلك أنه راح يخافون عليها أكثر، وممكن أنه ما تفهم يعني أنه يعني تبلغ ولا تعطيهم مواصفات من هالكلام هذا. قال تم أوكي. شافوا البنت هذه يوميا تطلع من البيت تروح المدرسة مشي، لأن المدرسة ما هي بعيدة لكن تدخل بين ممرات اللي بين البيوت. قالوا بس إذا وصلت إلى الممر الفلاني ننقض عليها وناخذها. أوكي قال أوكي. اليوم الثاني كان الموعد اللي تم تحديده وفعلا انقضوا عليها وخذوها إلى أحد البيوت المهجورة واللي كذلك قريبة من بيت أبو البنت، لكن ما حد يتوقع أنها تكون في هالمكان. ربطوا البنت، لكن البنت كانت مقاومتها عنيفة. البنت ما هي خايفة وجريئة وبتلشوا فيها، أهم ما يبون يأذونها، يبون يخبونها كم يوم وبعدين يطلقون صراحة. لكن البنت قامت تحاول بأي طريقة، يحطون إيدينهم تعضهم، يحاولون يربطونها يعني تراوغ. المهم قدرت البنت تفلت إيدينها وتشيل القناع عن الشاب اللي هو منه، اللي هو سامي. شافت وجه سامي، هني سامي انصدم وما كان اتفاق انها تعرفهم. فقال حق صديقه، قال الحين شو نسوي؟ قال له صديقه، حبيبي خلاص لازم نقتلها. قال لا قتل لا. قال يا حبيبي الحين عرفت وجهك، اذا اطلقنا صراحه راح يجيبونك وانت راح تجيبني انا، وراح ننسجن وننفضح، وكذلك عائلتهم عندهم ثار مع عائلتكم، راح تقلب الدنيا انت. خلنا نقتلها ونرتاح من هالمشكلة، ومنها انت تاخذ حقك. قال بس احنا ما اتفقنا على القتل، انا اول مرة اقتل. قال شوف انا اعلمك شلون تقتلها. ويقوم الولد ويمسك برقبة البنت وهي مربطة ويخنق فيها ويقول حق سامي، حط ايدك معاي علشان نشترك في نفس الجريمة. وفعلا قاموا بخنق البنت الى ان فارقت الحياة. لكن الشيء الغريب في الموضوع أنهم اعتقدوا أن البنت ماتت، هي أغمى عليها. تقول لي شلون يعني يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم بعدين نهاية القصة شنو حصل. مالكم بالطويلة مسكوا البنت وقعدوا يدورون يعني مكان يدفنونها فيه، لكن لقوا في نفس الحفرة كانوا يستخدمونها أول في التخبي من الاستعمار الفرنسي أيام الثورة والمقاومة، وكانت جاهزة الحفرة هذه. رموا البنت داخلها وقاموا يردمون عليها التراب والصخر وغيرها. اتركوا البنت وهربوا من الموقع. البنت أهلها فقدوها، انتظروها نهاية الدوام ما رجعت. بدوا يخافون أهلها، يسألون البنات اللي معاها في المدرسة، قالوا ما شفناها، شلون ما شفتوها؟ والأم تأكد أنها صحتها الصبح ولبستها ملابس المدرسة اللي هو المريول الوردي هذا الزهري، وعطتها أكل وطلعت من الباب رايح المدرسة كالعادة. شلون ما شفتوها؟ قالوا والله ما شفناها. لما جاء الليل وتأكدوا أن البنت حصل لها سوء، وبعد ما بحثوا في البيوت الجيران وأصدقائها وغيره، بلغوا رجال الأمن. اليوم الثاني راحوا المدرسة وسألوا إدارة المدرسة، قالوا أصلا ما دخلت ومو موجودة بكشف الحضور والغياب، البنت ما دخلت المدرسة فيها اليوم. قالوا البنت أكيد مخطوفة لأنها ولا مرة غابت عن البيت. قعدوا يدورون عنها بالأشهر ما لها أي أثر. طبعا التحقيقات دائما تتجه حق الأشخاص المشتبه فيهم. قالوا حق أبو البنت، في أحد مشتبه فيه يكون له علاقة بخطف البنت؟ قال أبد، أنا ما عندي أي عداوات مع أحد، إحنا عندنا عداوة قديمة من سنوات مع العائلة الفلانية، لكن بيننا هدنة ومن زمان ما حصل مشكلة، وأنا تحديدا ما أتدخل في المشاكل هذه، فما أعتقد أن لهم علاقة في الموضوع. لكن قبل أيام من اختطاف البنت وفقدانها، حضر لي شاب تقدم لبنتي، ولما اكتشفت أنها من العائلة اللي بيننا خلاف أنا طردتها من البيت. لكن ما أعتقد أنه يعني أنه زعلان هالدرجة أنه ينتقم بهالطريقة. قالوا ما يخالف عطنا اسمه. قالوا اسمه فلان فلاني. ألقوا القبض عليه، تعال يا فلان. هلا شنو علاقتك باختفاء الفتاة الفلانية؟ قال مستحيل، وأنا مالي علاقة، وأنا إنسان محترم ومثقف ومن هالكلام. وفعلا ما لقوا عليه أي دليل، أطلقوا صراحة وراحت القضية ضد مجهول. البنت مفقودة، لهم اللي عارفين هي ميتة ولا حية، وهذا ترى أصعب شيء الفقدان. يعني مرات تمر السنين لما الأهل يتأكدون أن توفى مثلا الشخص المفقود، خلاص يزعلون عليه فترة وخلاص ويطلبوا له الرحمة، لكن أنه يكون مفقود ما يقدرون أنه يعتبرونه ميت، يحطون أمل، وهذا الشيء اللي يقتل الإنسان اللي هو الانتظار. مالكم بالطويلة وتروح لسنين. طبعا سامي بعد الحادثة هذه ولما انتهت وهدت المشاكل، طلع من مسكرة المدينة اللي كان عايش فيها وسكن في مدينة أخرى بعيدة، واستقر هناك وتوظف وتزوج وصار عنده عيال ونسى الموضوع بعد 5 سنوات من هالحادثة. طلع واحد من أبناء الورثة اللي يملكون البيوت هذه الأثرية يبي يتزوج، والرجل ما عنده استطاعة أنه يحط له شقة ولا بيت ولا كذا، فقال حق أبوه من ضمن الورثة: يا يبا أنا بسكن في هالبيت، أرمم شوي وأنظفه وكذا وأتزوج وأقعد بس أستقر فيه فترة وبعدين لين أدبر نفسي. قال لا خذ راحتك، بالعكس احنا يبغى نساعدك في الترميم. وقاموا بالفعل رمموا له البيت وحطوا له الشبابيك هالبيبان، اصبغوا له الحوائط، جوا على الأرضية قالوا لازم نبدل الأرضية لأنها كانت تعبانة يعني، فقاموا يعدلون الأرضيات لين وصلوا إلى الحفرة. الحفرة فيها مثل الحجار والكذا وبعض الأوساخ والتراب يعني، قالوا لازم نحفرها نرتبها وبعدين نسكرها مع الأرضية. لما بدوا يحفرون كانت المفاجأة أن عثروا على محفظة قديمة وكذا، لكن فيها هوية. الهوية هذه هوية سامي أثناء الحفر والدفان، فكان مو متأكد هل فقد المحفظة في البيت اللي دفنوا فيه البنت ولا في بيتهم ولا في العمل ولا في الشارع، وما يبي جازف يرجع حق البيت اللي فيه الجثة، خايف. فقال لا مستحيل، ما دام ما عثروا عليه أول أسبوع وأول سنة وثاني مستحيل، ترك الموضوع ونساه. المهم هذول عثروا على المحفظة وما لهم علاقة لا في أهل البنت ولا في سامي، لكن لما شافوا هوية سامي خبوه. قال بعدين نتصل على صاحبها نقول له يعني. كملوا الحفر شوي ولا هذا طرف مريول زهري مال المدارس اللي في الابتدائي، اشتبهوا ان شنو هذا. يوم كملوا حفر ولا بقايا جثة الفتاة اللي تم قتلها ورميها داخل هالحفرة. بلغوا رجال الأمن وحضروا الأدلة الجنائية والطب الشرعي، لكن المصيبة في تقرير الطب الشرعي. صراحة أنا قشعر جسمي لما عرفت الطب الشرعي أكد أن البنت قتلت عن طريق الدفن. شلون يعني؟ هم خنقوها يعني؟ لكن تذكرون ما أقول لكم أن حصل شيء غلط، هم اعتقدوا أنها ماتت في الخنق، لا هي أغمى عليها، لكنها ماتت لما رموها وكان فيها روح، رموها داخل الحفرة وردموا عليها التراب. هني البنت قعدت تنازع وتحاول أن تطلع إلى أن ماتت اختناق بسبب التراب والغبار والصخر اللي عليها. شيء فعلا، بأي ذنب قتلت؟ مالكم بالطويلة. على طول عطوا رجال الأمن المحفظة، قالوا لقيناه في نفس المكان. رجال الأمن أول ما شافوا المحفظة ولا سامي المشتبه فيه اللي جابوه قبل 5 سنوات وما لقوا عليه أي دليل واطلقوا صراحة، قالوا عابس خلاص وصلنا احنا. دقوا على أبو البنت، تعال أنت عندك بلاغ فقدان بنت صح؟ تعال شوف. قال إيه نعم هذه بنتي وهذا مريولها وهذه شنطتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، وتنقلب الدنيا بين العائلتين اللي بينهم ثار، وبسبة سامي بدت المشاكل بين هالعائلتين، كان راح تحصل كارثة بينهم. لذلك رجال الأمن اضطروا أن يسعون في إلقاء القبض على سامي بأسرع وقت، وفعلا قعدوا يبحثون عن سامي، عثروا عليه في أحد المدن ولا، والرجال عايش حياته ولا راد على أحد، وألقوا القبض عليه واعترف بالجريمة بالكامل، وألقوا القبض كذلك على شريكة وحكم عليهم بالإعدام. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.